بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قد يقول قائل: لما أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب السحر في كتاب التوحيد؟ نقول: نعم، أورده لأن السحر منه ما هو شرك، والشرك ينافي التوحيد، فهو ذكر التوحيد وفضله وذكر ما ينافيه حتى يحذر الإنسان ما ينافي التوحيد. ومنه ما لا يصل إلى حد الشرك، وإنما هو معصية، ومعصية كبيرة، ومعصية كبيرة تنافي كمال التوحيد. منه من السحر ما هو ينافي التوحيد، يعني يكون صاحبه مشرك كافر والعياذ بالله، ومنه ما هو ينافي كمال التوحيد. والمسلم يحرص على البعد عما ينافي التوحيد، ويحرص على البعد عما ينافي كمال التوحيد، لأن كل واحد منا يحب أن يكون إيمانه وتوحيده واعتقاده بالله جل وعلا كاملا غير منقوص. فلذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب السحر في كتاب التوحيد. والسحر سمي بهذا الاسم لأنه شيء خفي ولا يظهر، وكل ما خفي يسمى سحر أو سحر أو سحور. فالمادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء، فالسحر لأنه خفي، والسحر لأنه في آخر الليل في وقت خفي، والسحور يؤكل في السحر في وقت خفي. وهو أنواع، منه ما لا يتوصل إليه المرء إلا بطاعة الشياطين وخدمتهم وعبادتهم أو السجود لهم أو الشرك، وهذا كفر مخرج من الملة. ومنه ما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، ويعتبر من الإفساد في الأرض، وكلا الأمرين صاحبه يقتل، لأنه إن كان من الشرك فهو مرتد عن الإسلام، والمرتد يقتل، لأنه ما يسوغ أن يبقى بين المسلمين من ليس بمسلم إلا يهودي أو نصراني على ديانته يدفع الجزية. فإذا طبقت تعاليم الإسلام على الحقيقة وعلى الواجب ما صح أن يبقى بين المسلمين من ليس بمسلم إلا اليهودي والنصراني الذي يدفع الجزية، وإلا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أو مرتد عن الإسلام يقتل. ومثل ذلك تارك الصلاة، قال مثلا فلان ابن فلان مع المسلمين ومن المسلمين أهو يصلي؟ يقول لا، لكن لا يصلي فهو كافر ولا يبقى مع المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذا استتيب فتاب فالتوبة تجب ما كان قبلها، وإذا رفض يقتل ولا يترك. فالساحر إذا كان سحره يتعلق بالشياطين وأعمالهم وطاعتهم وعبادته إياهم أو من يوجهونه لعبادته فهو كافر مرتد عن الإسلام يقتل. وإن كان سحره بالأدوية والتدخين ونحو ذلك من الأمور التي يتعاطاها بعض الناس وليس بشرك إلا أنه معصية عظمى يقتل لأنه من المفسدين في الأرض. والله جل وعلا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فمعاطي السحر يقتل، وقتل في زمن الصحابة رضي الله عنهم أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا حد الساحر ضربه بالسيف، وقتل الصحابة رضي الله عنهم من تعاطى السحر. فالسحر جريمة عظمى وذنب عظيم، منه ما هو شرك مخرج من الملة، ومنه ما هو من الإفساد في الأرض، وكلا الاثنين يقتلان. إن كان مما يتعاطى السحر عن طريق الشياطين فذلك ردة على الإسلام والعياذ بالله، وكفر بالله، وحد الكافر يقتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة الذي هو المرتد عن الإسلام. الحالة الثانية أن لا يصل إلى حد الشرك لكنه يقتل لأنه يعتبر من المفسدين في الأرض، وهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. يجتهد الحاكم في تعزيره حتى يصل إلى القتل. وهو السحر نوعان: عقد ورقى وطلاسم، هذه تتأتى عن استخدام المرء للشياطين فتساعد فيما يريد، وهي لا تساعد حتى يكفر بالله. الشياطين ما تساعد على ما يريد وهو مطيع لله، لا، تشترط في طاعته وخدمته فيما يريد أن يكفر بالله قبل كل شيء. والثاني أدوية وعقاقير ودخان ونحو ذلك مما تعاطاه بعض العجائز، وهذا كما تقدم كبيرة من كبائر الذنوب ويستحق فاعله القتل. ومع الأسف الشديد انتشر السحر وكثر في الأزمنة الأخيرة، مع ما فيه من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة. وما ذاك إلا لقلة البصيرة في الدين، تجد الجاهل يصلي ويصوم ويتعاطى السحر وهما يتنافيان، مثل تنافي عبادة القبور مع عبادة الله، وهذه موجودة. فمعناه لغلبة الجهل بما يجب على الإنسان أن يتبصر به في أمور دينه، وإن كان المرء كثير من الناس مثلا في أمور دنياه بصير وجيد وحاذق، لكن في أمور دينه ما يهتم لها، فيجمع بين طاعة الله وطاعة غيره، وطاعة غير الله تبطل طاعته لله. يجمع بين الصلاة والسحر مثلا، يجمع بين الصلاة والخضوع للقبور ولأصحابها، وهذا هو الكفر. فالواجب على المسلم أن يتبصر في أمر دينه ليعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى يقين، ما يكون يتخبط في الجهالة، يعمل عمل ثم يبطله بعد ساعة. نعم. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أهل الكتاب لمن اشتراه، أي السحر. وأول الآية قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآية من سورة البقرة. ولقد علموا لمن اشتراه، الضمير يعود إلى السحر لأنه مذكور سابق، ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب في الآخرة، يعني مآله إلى النار في الآخرة والعياذ بالله. وهذا دليل على كفر الساحر إذا كان ما يتعاطاه عن طريق الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فمتعاطيه متوعد بهذا الوعيد بأنه ليس له في الآخرة من نصيب والعياذ بالله، مآله إلى النار. فليحذر المرء ذلك، وإن كان قد حصل منه شيء ما فعليه المبادرة بالتوبة، وذلك بالندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن تعاطيه، والله جل وعلا يتوب على من تاب. المهم أن يتوب المرء إلى ربه. نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. يقول الله جل وعلا عن أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت؟ فسره عمر رضي الله عنه أرضاه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. والطواغيت كثيرون لكنهم أنواع، رأسهم وسيدهم ورئيسهم إبليس الشيطان، ويدخل معه من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والجبت هو السحر، يعني تعاطي السحر. والله جل وعلا ذم اليهود بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كما تقدم أمس عن كعب بن الأشرف رأس اليهود. وذكره الله جل وعلا بأنه عنده علم من الكتاب لكنه ما عمل به وجحده. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا لكفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، والعياذ بالله. فالإيمان بالسحر وتعاطيه من صفات اليهود. نعم. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه الصحابي ابن الصحابي الطواغيت كهان، الكهان الذي يدعون علم الغيب ويخبرون الناس عن المغيبات، تخبرهم الشياطين بشيء مما يسترقونه من السمع، ثم كما تقدم يكذبون مع الخبر الذي يأتيهم 100 كذبة يغرون بها الناس، فإذا وقعت الكلمة الصواب التي استرقوها صدقهم الناس في كل ما يقولون. قالوا إنهم سبق أن قالوا لنا سيحصل كذا وكذا فحصل، دليل على أنهم صادقون، وهم قد تكون عندهم الكلمة الواحدة من الصدق لكن يكذبون معها 100 كذبة، فيصدقهم الناس في كذبهم بهذه الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة. الطواغيت كهان، يعني يتكهنون ويدعون علم الغيب، مع أن يقول يعلمون أو يدعونه بفراسة، ينظرون في وجه المرء يقول أنت في كذا وفي كذا وتحس بكذا وحصل عليك قبل كذا وسيحصل عليك كذا إلى آخره، أو ينظر في راحته أو ينظر في تجاعيد جسمه أو في يده ونحو ذلك ويخبره، فيظن الناس أن هذا يعلم الغيب وهو كاذب، إما على سبيل التخمين والتخرص أو من إيحاء الشياطين له. ربما يخبره عن شيء حصل على أبيه أو حصل على أمه قبل سنوات طويلة فيقول إن هذا يعلم الغيب، والشياطين تخبر هذا الذي يخضع لها ويسجد لها، يخبرونه لأنهم أعمارهم طويلة ويعرفون أبا هذا الشخص وأمه وما حصل عليهم، أمور حصلت وليست من علم الغيب لأنها ماضية ومدركة لكن نسيت، والشياطين تخبر هذا الكاهن تقول انه حصل كذا وذهب الى كذا والى اخره، فيظن الجاهل ان هذا الكاهن وهذا الطاغوت يعلم الغيب، وهو ما علم الغيب وانما الشياطين اخبرته، سجد للشيطان واطاع الشيطان وذبح له وتقرب اليه فاطلعه على ما عنده من العلم. الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان، يعني تأتيهم الشياطين، ليس المراد بالشيطان هنا إبليس نفسه، وإنما أي شيطان ينزل عليهم ويصاحبهم ويدعوهم إلى عبادة غير الله فيطلعهم على أمور لا يدري عنها الناس. في كل حي واحد، يعني في كل بلد أو في كل جماعة أو في كل قبيلة واحد يرجعون إليه، يصير بمثابة شيخهم ومعلمهم وكاهنهم وطاغوتهم، يرجعون إليه في الأمور ويوجههم على ما يرى فيه مصلحة لهم أو مضرة، ويأخذ منهم الأموال لذلك لأنه تكهن لهم. وقد يكون المتكهن متخرص، يجد المرء جاهل ولا يعرف شيء فيتكهن له يتخرص ولا يحصل من هذا شيء، كما فعل غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر. فأبو بكر الصديق كان له رقيق فأعتقه على مال، على أن يدفع في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم كذا، وأطلقه حر. فأحضر لأبي بكر مرة مما يجب عليه طعاما فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه على أنه كسب حلال، فقال له الغلام: أتدري من أين هذا؟ قال: لا، من أين؟ قال: شخص تكهنت له في الجاهلية ولم أكن أحسن الكهانة فلقيته فأعطاني هذا، أعطاني هذا مقابل تكهني له في الجاهلية علما بأني لا أحسن الكهانة لكن تلاعبت به. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبعيه في فيه وقاء كل ما في بطنه، ما يحب أن يبقى في بطنه شيء حرام رضي الله عنه وأرضاه. فقيل له: شققت على نفسك يرحمك الله. فقال: لأفعلن ولو لم تخرج آخرها إلا مع روحي لفعلت. يخرج كل ما في بطنه من الحرام هذا. إنه يجب على المسلم أن يحذر الحرام ويتنزه عنه، لأن المرء قد يقذف اللقمة في جوفه من الحرام ما تقبل له الصلاة كذا وكذا، كما جاء 40 يوما أو أكثر. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والسحت الحرام. فهذا الغلام تكهن لشخص وهو ما يحسن الكهانة، لكن الكهان أو من يتعاطى الكهانة يتلاعب بعقول رعاع الناس، الجهلة من الناس يتلاعب بعقولهم ويأخذ أموالهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، ينصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه باجتناب الكبائر المهلكة، لأن المعاصي أنواع، منها ما هي صغائر، الصغائر يكفرها الله جل وعلا بالصلاة والصيام والجمعة والخطى إلى المساجد والتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأعمال الطيبة يكفر الله جل وعلا بها الأعمال السيئة الصغائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالأعمال الصالحة يكفر الله جل وعلا بها الأعمال السيئة. وكما جاء أن المرأة إذا توجه إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا يكتب الله له بها حسنة ويمحو عنه بها سيئة، يكفر الله جل وعلا بها السيئات، والمراد والله أعلم الصغائر. والكبائر كذلك أنواع متفاوتة، منها ما هي موبقة مهلكة، ومنها ما هي دون ذلك. فلذا حذر صلى الله عليه وسلم عن السبع الموبقات، هذه أعظم أنواع الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ ما هي السبع الموبقات حتى نجتنبها؟ ولا يدل هذا على أن الكبائر سبع فقط، وإنما هي أكثر، كما قال روي عن ابن عباس رضي الله عنه: هي إلى السبعين أقرب وإلى السبعمائة أقرب، لأنها أنواع كثيرة الكبائر لكنها متفاوتة في العظم، فهذه أعظمها هذه السبع. قالوا: يا رسول الله، وما هن حتى نحذرهن ونجتنبهن؟ قال: الشرك بالله، هذا أعظم الكبائر وأكبر الكبائر وأظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم الشرك بالله، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، فهذا شرك، وهو محبط لعمل الإنسان كله، يعني يتميز عن الكبائر هو بأنه يحبط عمل الإنسان كله. فالكبائر بعضها يأثم بها الإنسان لكن ما تحبط عمله، ما تحبط صلاته ولا تحبط صيامه، يكون آثم بتعاطي هذه الكبيرة مثلا لكن صلاته بحالها وصيامه بحاله وحجه بحاله، يعني يكتب له. لكن الشرك والعياذ بالله يحبط العمل كله، يفسد الصلاة، يفسد الصيام، يفسد الحج، يفسد جميع أنواع القرب، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذا أشركت يا محمد وحاشاه أن يشرك، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا أن محمد لا يشرك لأنه عصمه جل وعلا، لكنه ليبين للأمة أن محمد لو أشرك حبط عمله، فما بالك بغيره من باب أولى. شرك أعظم الذنوب وأكبرها، وهو محبط لسائر الأعمال والعياذ بالله. الشرك بالله والسحر، السحر من الكبائر وهو بنوعيه، سواء كان من أدوية ونحو ذلك وهذا دون الشرك لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، أو كان نوعا من أنواع الشرك المحبط للعمل ولما فيه من الضرر، تعدي ضرره أكثر. والساحر قد يضر أمة من الناس، مجموعة من الناس، وينتشر شره ويؤذي أهل البلد كلهم ويؤذي كل من حوله، فلذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منه بعد الشرك. قتل النفس أهون من السحر، قتل النفس وهو قتل أهون من السحر. لما؟ لأن قتل النفس لقتل واحد، والسحر يقتل به أمة، والسحر بينه وحذر منه بالاجتناب، اجتنبوا السبع الموبقات. ومع الأسف الشديد تجد كثيرا ممن يدعي الإسلام يتعلم السحر مثل ما يتعلم الكتابة والقراءة. في بعض البلاد عندهم كأن السحر علم وصناعة يتعلمونها، وهذا من جهلهم بما يجب عليهم نحو الله جل وعلا. والسحر وقتل النفس، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، في قتل نفس محرمة وقتل نفس أحله الله جل وعلا. قتل النفس بغير حق هذا حرام، قتل النفس بحق كأن يقتل قصاص، فالقاتل لهذا القاتل له أن يقتله، يسلم إياه ويوضع في رقبة القاتل حبل ويسلم للولي المقتول ويقال خذه قده قود، هذا القود قده، إن شئت اقتله وإن شئت استبقه وإن شئت اطلب المال. وقتل النفس التي حرم الله، أما قتل النفس التي أحل الله قتلها فهذا لا يعتبر كبيرة، لأن من حقه أن يفعل هذا، من حقه أن يقتل قاتل أبيه إذا سلم له، ولا يجوز أن يقتله من نفسه هكذا، وإنما عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم، فإذا ثبت لدى الحاكم أن هذا القاتل يستحق القتل سلمه لولي المقتول وقال خذه قودا فاقتله. فقاتل القاتل لا يعتبر قاتل بغير حق، وإنما قاتل بحق. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كذلك قتل النفس المرتدة عن الدين هذا قتل بحق. قتل النفس الزانية بعد الإحصان هذا قتل بحق، يرجم بالحجارة حتى الموت. فالمرتد والقاتل والزاني بعد الإحصان هؤلاء يقتلون. كذلك من رأى الحاكم الشرعي الاجتهاد في قتله لفك المسلمين ولسلامة المسلمين من شره، كأن يكون صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ويضر الناس في دينهم فيقتل، يكون من المفسدين في الأرض، ما كفر يصلي ويصوم لكنه مفسد في الأرض، يترصد للناس في الطرق، يفسد في الأرض، يوقع بين الناس، يأتي للمتصاحبين مثلا ويبذر بينهم مبادئ السوء والشقاق ليفسد بينهم، هذا يعتبر من المفسدين في الأرض. إذا اجتهد الحاكم في قتله فله ذلك، ويكون قتله بحق وليس بغير حق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا قتلها بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، قتلها بحق هذا عدل، حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40، يعني في حياة للقلوب وفي حياة للبلاد وفيه إقامة لشعائر الله ولحدود الله، تستفيد منه البلاد فائدة عظيمة إذا أقيم الحد، خلافا لما يقوله دعاة الضلال، يقول إن القتل ما يقدم عليه ولا يقتل المرء، ما من حقنا أن نقتله، لا نقتله إذا انتهك حرمة من حرمات الله، إذا استحق القتل يقتل، ومن مصالح العباد والبلاد أن يقتل من يستحق القتل، كما قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص ما هو؟ القتل، سماه الله جل وعلا حياة، كيف صار حياة؟ نعم، إذا علم القاتل أنه سيقتل توقف عن القتل فحي، وحي من يريد قتله، وهكذا المجتمع يسلم من القتل. أما إذا كان لا قصاص وإنما هو حبس وثم يأتي عفو وخروج ونحو ذلك، هذا يقدم الإنسان على القتل ويقول فترة وجيزة وطلع، يتشفى ويعطي نفسه ما تهواه من الإفساد في الأرض ويأمل الخروج من السجن لو سجن، لكن إذا عرف أنه إذا قتل يقتل توقف. فلذا سمى الله جل وعلا إقامة الحد والقصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. فقتل من يستحق القتل هذا من محاسن الشريعة الإسلامية، ليس فيه غلظة ولا قسوة ولا شدة، لا، تقتل نفس تسلم أنفس كثيرة، تقطع يد تسلم أموال عظيمة، يستتب الأمن عند الناس، لكن إذا صار ما في قطع يد كل واحد يسرق، يقول ثم ماذا؟ إذا سرق إن عثر علي حبست وبعد فترة أطلع، لكن إذا عرف أنه سرق تقطع يده توقف. وأكل الربا من الكبائر، لأن فيه محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين، وفيه مغالطة مخادعة لله، كأنه يخادع ربه، كأن ربه لا يدري، هو يريد الحرام ولا يبالي، فيأتي من طرق ملتوية يخادع. يقول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المجنون، مثل المصروع اللي فيه صرع وجنون، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط، هذا يوم القيامة يشتهر أمام الناس كلهم يوم القيامة بأن هذا مرابي، هذا يأكل الربا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا، وبين أنه في آخر الزمان يكثر، ومن لم يأكله يناله من غباره، فليحذر المسلم ذلك، لأن الربا من أكل أموال الغير بالباطل بدون حق. وجعل الله جل وعلا المرابين محاربون له تعالى ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اخرج للمحاربة، إذا لم تترك الربا فاخرج، خذ عصاك ولا سلاحك ولا بندقيتك وحارب ربك. هل يستطيع؟ مغلوب ولا شك. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فحذر جل وعلا من الربا في آيات من كتابه العزيز، وتوعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم. وأكل مال اليتيم، أكل الربا وأكل مال اليتيم، مال أي مسلم حرام على الإنسان. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لكن مال اليتيم أشد حرمة والعياذ بالله. لما؟ لأن اليتيم مسكين ضعيف. وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم من يتعرض لحق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فمن لا أمانة له ولا يبالي يتجرع على أكل مال اليتيم ويتجرع على أكل مال المرأة لأنها ضعيفة. وهذا المتجري على خطر حتى وإن كان أخوها والعياذ بالله. كثيرا ما يكون أخوها أو زوجها أو عمها أو ابن عمها قريبها، يعني شريكة في الميراث، يتلاعب بها ويضيع حقها. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسواء أكله بفيه أو انتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع، لكن الغالب في الانتفاعات التي يحرص عليها الإنسان عشان يأكله. وإلا حتى لو أخذ من مال اليتيم ردا أو بساط أو شرشف والتحف به أو نام به أو نحو ذلك، هذا يعتبر أكل مال اليتيم ولو أن المأخوذ غير معقول. وأكل مال اليتيم لأنه ضعيف ما يدري، وقد يكون الرجل تولى على ماله في حال صغر اليتيم، فإذا كبر مثلا تلاعب به وأعطاه بعض الشيء وجحد بعض الشيء، من يدري؟ ما يدري إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا مطلع، وتوعد بهذا والتولي يوم الزحف. جهاد الكفار من شعائر الدين، ويجب على المسلمين الجهاد في حالات يجب وجوب عين مثل وجوب الصلاة، وأحيانا يكون واجب وجوب فرض كفاية. أحوال يكون فرض الجهاد مثل الصلاة فرض عين، وأحيانا يكون الجهاد فرض كفاية مثل صلاة الجنازة من فروض الكفاية. يعني فرض العين إذا أقيم لصلاة العصر، هل يسوغ لأحد منا يتخلف يقول يكفي أنتم تصلون عنا؟ لا، يجب على كل واحد منا يقوم يصلي. فكذلك الجهاد في حالات يكون واجب على كل واحد منا، فرض كفاية مثل صلاة الجنازة. قدمت الجنازة بين يدي الإمام، المسجد فيه آلاف المصلين، جلس أناس ما صلوا، يأثمون؟ لا ما يأثمون، لكنهم حرموا أنفسهم الأجر، فوتوا على أنفسهم الأجر، لكن ما أثموا لأن في من يصلي غيرهم في غنى عنهم. لكن إذا علم أهل الحي أن هذا الميت في داره وتركوه كلهم تركوه ما صلى عليه أحد منهم ولا تعرضوه وهم يدرون عن هذا يأثمون لأنهم علموا ولم يوجد من يقوم بالفرض فأثم كل من علم. كذلك الجهاد أحيانا يكون فرض عين إذا حضر العدو إلى البلد ما يجوز لأحد أن يتخلف. إذا المسلم حضر في الصف ما يجوز له يهرب ولا يفر، يحرم عليه ذلك. لما؟ لأنه إذا فر أوقع في نفوس الآخرين الضعف والهزيمة ففروا. فرق بين شخص ما يخرج للجهاد ولا طلب منه، هذا ترك الفضل وترك الثواب لكن ما يأثم لأنه مو فرض عين. لكن إذا حضر العدو في البلد أو كان المرء في الصف موجود مع المسلمين في الجهاد خروجه فرض كفاية، لكن خرج بالفعل وكان موجود في الصف يحرم عليه أن يفر، يتعين يكون فرض عين. ولهذا التولي يوم الزحف هذا من السبع الموبقات المهلكات، التولي الرجوع يعني يكون في الصف فيهرب في قتال الأعداء فيهرب، التولي يوم الزحف لأنه يفت في عضد المجاهدين. إلا في حالات إذا فر من طرف هذا الصف ليذهب إلى الطرف الآخر لأنه يرى أن الفتك فيهم أكثر فأراد أن يفزع لهم ويساعدهم، أو فر ليستنجد بآخرين يحضرون معه يقاتلون لأن الموقف يتطلب أكثر عدد ورأى أن جماعتنا صحبه قلة بالنسبة لعدوهم ففر ليستنجد بآخرين يأتوا، هذا معذور فيه. أما فر لينجو بنفسه هو في الحقيقة أهلك نفسه ما أنجاها. الموت في ساحات الجهاد شهادة في سبيل الله لا يعدلها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يتمنى الرجوع للدنيا بعد الوفاة إذا كان من أهل النعيم إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع ليقتل شهيد مرة أخرى، يتمنى يرجع ليقتل شهيد مرة أخرى لما يرى من عظم الثواب. وإلا المؤمن إذا مات وكان في روضة من رياض الجنة ما يتمنى أنه يرجع للدنيا، يكون مسرور بما هو فيه وفي نعيم ولا يريد الدنيا. إلا الشهيد لما يرى من عظم ثواب الشهادة يتمنى أن يرجع ليقتل مرة أخرى، يتمنى يرجع ليقتل مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة لنفسه عليه الصلاة والسلام. والتولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب لأن ضرر هذا على المجاهدين كلهم لأنه يفت في عضدهم ويوجد في نفوسهم الضعف والخوف من الهزيمة بانفراره من ذلك، فجعل كبيرة من كبائر الذنوب حتى يثبت المرء. والصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة رضي الله عنهم بايعوه حتى الموت والنصر، يعني ما يتركون المعركة، أما ينصرون ويفتح لهم وإما يقتلون شهداء عند الله أحياء عند ربهم يرزقون. فثواب الشهادة لا يعدله شيء، والشهيد يشفع في عدد من أهل بيته يكرمه الله جل وعلا بذلك. ومن تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله جل وعلا ثواب الشهادة وإن مات على فراشه، نعمة من الله، لأن المرء بنيته يبلغ ما لا يبلغ عمله. إذا تمنى وطلب من الله جل وعلا أن يرزقه الشهادة وهو صادق أعطاه الله جل وعلا ثواب الشهادة وإن مات على فراشه. والتولي يوم الزحف، المراد بالزحف زحف العدو، يعني يوم القتال، حالة القتال، قتال الكفار. والسابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفها رميها بالزنا أو الفعلة الشنيعة، سواء زنا في القبل أو زنا في الدور، قذفها يعني رميها بالزنا وهي محصنة. قذف غير المحصنة لا يصل إلى هذا الحد، إذا كان عليها شبه ولا ترد يد لامس ونحو ذلك هذه ما هي محصنة، ما تبالي تخالط الرجال وتجاذبهم وتماسهم ويمسونه، هذه ليست محصنة. المراد بالمحصنة التي حصنت نفسها، حصنت فرجها. وقذف المحصنات الغافلات، الغافلة اللي ما يخطر على بالها هذا الشيء، يعني ما تتوقع أن ترمى به لأنه ما خطر على بالها أصلا، وتستبعد أن يحصل منها هذا الشيء، بخلاف غير الغافلة فهي قد يعني ما تبالي لو حصل شيء من هذا، لكن هذه غافلة أصلا ما خطر على بالها هذا الشيء لأنها حصنت نفسها وحفظت نفسها، فما يخطر على بالها إن أحدا يرميها بهذا الشيء فتستكثر، مثل ما رمى المنافقون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني ما يتصور الزنا من صحابية، فما بالك بأمهات المؤمنين، فما بالك بفضل أمهات المؤمنين عائشة يحصل منها زنا، رموها بالزنا وهي رضي الله عنها حصان الرزان، تقية نقية، برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، يعني ما سلم من المنافقين أحد حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحب نسائه إليه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام فكر من كثرة ما أشيع بطلاقها. وهي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، فما سلم من المنافقين أحد. فقذف هذه من هذه صفتها كبيرة من كبائر الذنوب، يعني قذف غير المحصنة، قذف غير العفيفة، هذا محرم لكن ما يصل إلى هذا الحد. لكن امرأة حصان، حاصنة حافظة لنفسها، غافلة ما يخطر على بالها أن تقع في الريبة وترمى بالزنا والعياذ بالله، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إن القذف محرم، حتى قذف الرجل إذا قذف الرجل بالزنا محرم ويقام الحد على القاذف إذا لم يثبت، لكن قذف المرأة أشد. لما؟ ما قال وقذف المحصنين، قال المحصنات، لأن قذف المحصنة يضرها ويضر ذويها من الوالدين والإخوة والأخوات والأسرة كلهم، ويضر الزوج إن كان لها زوج، ويضر الأولاد إن كان لها أولاد، وقد يضر أهل البلد كلهم، يقال فيهم امرأة فعلت كذا وكذا، أهل بلدة كذا وسط حالهم كذا، فيهم أشيع عن امرأة كذا، فيدنس أهل البلد كلهم، بخلاف الرجل، فالرجل إذا زنى لا يضر إلا نفسه، زناه محرم لكن ما يضر أخاه ولا يضر أباه ولا يضر ابنه، ضرره على نفسه هو. فلذا أكد الرسول صلى الله عليه وسلم أن قذف المحصنة يعتبر من كبائر الذنوب العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه السبع لأنها مهلكة، وهي الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حتى قذف المحصنات من غير المؤمنات ما يجوز ومحرم، لكنه ما يصل إلى حد قذف المؤمنة، وإلا حتى المحصنة من أهل الكتاب ما يجوز للمسلم أن يرميها بالزنا وهي عفيفة، لأن فيهم من هن عفائف ومحصنات. نعم. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وعن جندب صحابي رضي الله عنه مرفوعا، يعني ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. يروى الحديث بالها ضربه وبالتاء ضربة، والمعنى متقارب. حد الساحر يعني عقوبة الساحر ضربه بالسيف، يعني ما له غير هذا لإراحة المسلمين من شره. حتى قال كثير من العلماء إن الساحر ما يستتاب، الساحر يقتل بالسيف ليستريح المسلمون من شره ولا يستتاب، فإن كان قد تاب في حقيقة الأمر فأمره إلى الله. قالوا لأن تعلم السحر ضرر عظيم على المجتمع، وإذا تعلم السحر وتاب بقي الضرر موجود، تعلمه للسحر ضرر، ضرر عليه وعلى الآخرين، فلذا قالوا حتى لو تاب يقتل. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه ولا يقتل، لأن السحر ليس بأعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب تاب الله عليه ويقبل منه، والمرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته يقبل منه ولا يقتل. ولعل هذا أقرب إلى الصواب والله أعلم، لأن المرء الساحر إذا تاب ترك السحر ورجع إلى رشده ولا يضر أحدا بهذا. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي عن جندب وقال الترمذي الصحيح أنه موقوف، يعني أن هذا الحديث موقوف على جندب. الموقوف هو ما يرويه الصحابي، يقوله الصحابي. المرفوع ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح البخاري عن بحالة ابن عبدة، بجاله عن بجالة ابن عبده عبده ابن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله رحمه الله عن بجالة بن عبدة من الصحابة رضي الله عنهم قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. عمر رضي الله عنه أيام إمارته للمؤمنين كتب للولاة وللبلدان اقتلوا كل ساحر وساحرة لا تتركوه. الساحر يقتل رجلا كان أو امرأة.